المشرك. وهنا صلة الأخ المشرك سواء الأخ أخ بالنسب أو أخوة يعني بطريقة أو بأخرى بالرضاع، شقيق من أب من أم أو أخوة من صداقة يعني. لكن الحديث يتكلم عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، عن ابن عمر يقول رأى عمر حلة، حلة رضي الله عنه وأرضاه رأى حلة سيراء، قلنا سيراء اللي هي فيها مشربة بخطوط أو خطوط أو فتلات مذهبة أو ملونة تباع، رأى حلة سيراء تباع، فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ابتع هذه والبسها يوم الجمعة. ابن عمر عجبه الحلة يقول يعني ابتع يعني اشتريها والبسها يوم الجمعة، وإذا جاءك الوفود يعني اشتريها لمناسبة الجمعة وللوفود يعني حلة تشريفة يعني صلوات الله وتسليماته عليه. قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له، إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي أي بعد ذلك أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها من نفس النوع يعني بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة، فقال عمر كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إني لم أعطكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم، يعني كان مشرك ولم يكن قد أسلم. في رواية قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعها أو تصيب بها حاجتك، يجيبها أي مصلحة من الحاجات اللي ترغبها يعني. هذا الحديث ذكر سابقا وسيذكر في أبواب أخرى في البخاري سواء حضرنا وقلناها أو لم نحضرها، لكن أنا حصرت الأبواب التي ذكر فيها هذا الحديث. طبعا قد تكون الروايات مختلفة في لفظ أو ألفاظ أو في طريقة معينة في اختلاف السند، لكن ذكرت في 10 مواضع من البخاري، 10 مواضع من صحيح البخاري. وإحنا فاكرين لما قلنا أن البخاري له منهجه بيبوب صحيحه تبويبا فقهيا، يعني العنوان نفسه يديك حكم وتكرير الحديث بيكرره بحسب المناسبة التي يستشهد بهذا الحديث فيها. يعني نفهم كده من تكرير هذا الحديث في صحيح البخاري أن هذا الصحيح يؤخذ منه 10 أحكام على الأقل، لأنه يذكر في 10 أبواب، الأبواب مختلفة تماما، وأذكرها ترتيبا من 10 أبواب، ومن كل باب يعني عنوان تأخذ حكم. إذن هذا الحديث من أمهات الأحاديث في صحيح البخاري. ذكر الحديث أولا في باب المعانى صلة الأخ المشرك، وجاء في آخر الحديث الهدية لما يعني ابن عمر استفسر. إن شاء الله ربنا ييسر ونرجع للحديث الثاني ونشوف يعني المراجعة لماذا كانت المراجعة وما معناها وما يفهم منها في هذا الحديث. تبدأ أول حاجة الباب اللي معانا إن عمر أهداها لمشرك، وهذا يدلك على أنها إذا كانت لا تصلح لأصحاب المروءة وأصحاب الأخلاق القابلة إذن الجهة الواحد ينتفع بها. إذا كانت هذه لا تلائمني ممكن أنا أقبلها وأعطيها لمن تلائمه هذه الهدية، سواء في شكلها أو في نوعها أو في قيمتها. بارك الله فيك، أفتح عليك وعلى الناس كلها. سواء في شكلها ما تناسبنيش، الشكل أو اللون مظهر يعني، أو في طبيعتها من حرير من عارف ايه من قماش كذا من كذا، او في قيمتها، يهدى الي شيء انا شايف ان يعني هو صاحبها ربما اشتراها. واحنا عارفين طبعا الاشياء لما تكون مثلا في مكان العرض، مكان العرض بتعرض بصوره جذابه ممكن قيمتها ما تساويش جنيه ويحطها في غلاف يساوي 3 جنيه، يدي لك قلم في أنبوبة مستوش قرش قلم جاف مثلا ويحطه في علبة قضيفة، العلبة القضيفة تساوي ثمن 5 أقلام. شو انت القلم 3 أقلام مثلا، 3 أقلام من الكتابة في علبة قضيفة كده، 3 أقلام تكتب الواحد ما تكتبش تكسرهم وانت قاعد في لحظة واحدة، تكسرهم وتبنيهم في لحظة محطوطين في علبة قضيفة. هو ده لما يسموه فن العرض وفن التسويق، وانت ممكن تسميه فن النصب وفن التزوير، فن النصب وفن التزوير. ودي سهلة جدا، اصبحت فنون تدرس كيف تعرض السلع، تدرس في معاهدها وفي مدارسها وفي اماكنها الخاصة ازاي تعرض السلعة وهي كذا. يعني ده انت عندك بس يكفي الغلاف الكيس البلاستيك اللي بتعمل اللامع ده يحط لك فيه الحاجة بيلمع، وعندي مثل محل الأضواء 500 لمبة تقول دي حاجة ممتازة، والممتازة تطلعها من الداخل تلاقيها إيه من أرض أنواع الخامات، سواء على آلة أو أداها أو زي ما قلنا قلم كتابة أو ملبس أو غيره يعرفها بطريقة مغرية. فاللي جبها لك اتغش فيه عشان برضو نفح الأوضاع، يعني هو جبها لك هذه هو شايفها كويس ومعروضة كويسة، ويا سلام لو صاحب المحل كمان نصاب، يعني هو اللي عملها سواق اللي عملها جهزها للتسويق محتال حطها في صورة عشان تشد الناس، يعني زي الطعم يشد الناس ويبيع ويشتري وبعدين ايه ما شاء الله. طب لو صاحب المحل كمان عنده مثلا زخرة في المحل وعمل شوية أضواء وشوية حاجات كده ولامعة وبعدين زود السعر يقول لك الغالي قيمته شيء الغالي ثمنه شيء، يعرض لك جنبيها سلعة ممكن تكون أحسن منها بسعر أقل، وهذا بسعر أعلى، فأنت تقول دي شكلها حلو ولونها حلو ولامعة وسعرها غالي فتأخذها كده ثقة وتمشي، دي أنت لها تأكلها ولها تلبسها مثلا، لكن هتوديها لإيه هدية. خلاص أنت بنيتك صادقة ودفعت ثمن غالي واخترت حاجة شكلها لا بأس به وانت شاف انها مناسبة وديتها لي فاخذها، كانت فاكهة اذا هي كلها عطب فاكهة لصاحب اللي باع لك الفاكهة نجالك اسوأ الانواع ولا ارضى الانواع، ولا ان كان ملبس يا من خامة سيئة او غير شيء وراحت للراجل اللي بتاع الهدية اكتشف اذا خامة سيئة او نوع سيء او كذا وكذا، فماذا يفعل؟ فيه مشاحنات بتحصل بالسنين والعشرات السنين، جابت لي حاجه مش جابت لي حته زباله، زعلانه من مرات زوج مرات ابنها او البنت زعلانه من حماتها جابت لها يقول لك جابت لي هديه مش عارف جابان فين حاجه زباله. طب ما يدريك لعل ساعه ما اشترتها يمكن فكرها الاقيم والاصلح، ليه نسيء الظن؟ هو اللي جابها لك على انها جيده، لا قطيعة وخناق ومشاكل وإصرار. طب قصة ما جابتش خاص ومش فرض، يقول لك كانت أحسن ما كانش تجيب وتعمل عداوة وخصومة، لا خدها وأعطيها لمن يناسب. أنا ذاكر مرة واحد يعني محترم يعني مثالي محترم يعني. وبعدين راح مش عارف فين وكان عارة وتجرب قماشة وتعاون يمدو طبعا هو بان واضح إنه نزل هنا واشترى من عندي السوق هنا قلت قماش كده وقال لك ليه نرد الحبايب باقي الحبايب اشترت قماش من السوق لم تصلح إلا مفرش وجيبها قماش بدلة هو جيبها قماش بدلة 3 متر قماشة بدلة كثفت البدلة ما شاء الله وحطها في كيس وقال لك ما نفعتش غير مفرش يعني تحير كما تديها الواحد ما تنفعش نفع من خطيها على الترابيزة كنت تفضل ايه يجي عليها الغبار يجي عليها التربة يجي عليها الدمعة يجي عليها الحاجة ما نفعتش معاك فيها لمن تصلح معه لمن تصلح معه يعني في واحد يجيب لك طاقية فيها أحمر وأخضر ما ينفعش البسها الله بها المنبر طاقية فيها ألوان أحمراء وأخضراء رغم أن اللي كان أحمر ده علامة المناظر يعني الله يذكر بالشيخ كان هذا واحد كان معنا كان يقول لك إيه يعني العماء يقول لك أصحاب الرؤوس الحمراء أصحاب الرؤوس الحمراء يعني الرؤوس الحمراء ما بتعرفش معناها إيه إنما هي اللي فيها علامة حمراء من فوق يعني ما ينفعش فوق المنبر ولبس حاجة مزخرفة فيبقى إذا أديها الواحد تصلح معه يفرح بيها لسنه لطبيعته عمله لطبيعة نفسيته تركيبته كده يصلح معه هذا الأمر فإذا هذا تشريع جاءتك هدية لا تصلح معك بعطيها لمن تصلح معك وزي ما قلنا احنا فيه واحد مستوى يلائمه في شيء يلبس حقيقة كويسة ما مش هتنفع معه يدقيها لمن تلائمه ولذلك لما قال فيه حتى في فقه الكفارات فكفارات وطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم الطعام لما تضع المساكين تديه من طعام إيه الناس طيبة تطعم أمك تطعم أمك لكن الكسوة دي كسوة للملائمة ليه هو ما تديش لواحد فلاح والعمر فلاح وعيش 70 سنة في الفلاحة وديك كرفتي يقول لك دي ب 300 جنيه يا عم دي في الهنا الشف اشبع اشربها اشرب ابلعها واشرب عليها ماء انما الفلاح عنده هي كرفتي يقول لك كرفتها ب 500 جنيه و600 جنيه ولا 500 دولار يا عم نجيبها لك غالي وخذ يا عم يبقى ده تصرف غبي ما ينفعش هذا الفلاح اللي بيشتغل عاوز حاجه تلائمه في عمله لما يجيب لي حاجه يتقي بها الشمس كويس جميل خالص انما تقول لك تقول له تدي له ما اعرفش تجيب لي النظاره بيرسون ولا النظاره نظاره شمس هو عمره ما لبس مش هيلبس البس ماله من نظاره الشمس هو هو فلاح بيسرح في الغيط ما تلزموش واذا الانسان يختار ما يلائم لم تلائمك يبقى اديها لمين ايه لمن وسيبنا من حته يقول لك يعني ينفع الهديه نهديها ايوه تهديها يعني احيانا الناس تتحرج يقول هي جايه هديه اديها لواحد ثاني الهديه طالما اصبحت في يدك قبضتها اصبحت ملك لك تصرف فيها كيف شئت فلا حرج فيها صحيح صاحب الهديه يحب يشوفك بتستعملها لكن لم يكن موافقا يعني او يعني هو احسن الظن في البائع او في الشارع او في السلعه ولم تكن ملائمه ليه يبقى لا حرج في هذا وده ما اوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر طيب بالمرة كمان سيدنا عمر سمع لما يعني بيعرض على النبي يعني احنا قلنا بيتعرض الحديث في اخر الكلام لكن هي من الوقت هيسحب بنا اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا عمر لما يعرض على النبي ان يشتري حله رآها ملائمه يعني شايفها اغلى واثمن وشايف ان يعني مقام النبي عليه الصلاه والسلام يعني اعلى من مقام الملوك والامراء وهناك من الملوك والامراء ما يلبسون هذه الملابس النبي يلبس ما النبي عليه الصلاه والسلام لا مانع ان يلبس ما يعني ما يتلائم مع مقامه صلى الله عليه وسلم في وجهه نظر سيدنا عمر ومن فقه سيدنا عمر أنا عارف أن الجمعة تحتاج إلى ما يلائمها ودهات الأبواب وأن العيد يحتاج إلى ما يلائمها ومقابلة الوفود مع ملاحظة أن هذا لا يمنعه الشرع لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش مش لازم في الجمعة على الوفود نلبس ليه وأن العجب عاجب يجي أهل المسلم مش عاجب ما يجيش يعني لو كان في الموضوع الاهتمام بالوفود والاهتمام بيوم الجمعة ده مش وارد في الشرع، كان النبي ينكر عليه عليه الصلاة والسلام. لكن لم ينكر عليه هذا، إنما أنكر عليه نوع الحلة. أنت يا عمر عايز تلبسني دي، يلبسها ومن لا خلاق له، لأن فيها نوع من التخنث، فيها في تشبه بالمشركين، فيها نوع من الترفه. أنت عايز النبي يلبس حلة فيها ترفه، أو فيها خدود من ذهب مثلا، مخضرة خدود ذهبية كده فيها ذهب، لا يصلح. يلبسه من لا خلاق له، نعم، من لا خلاق له يعني من لا حظ له من شهامة الرؤوس والرجولة وأخلاقه، لا خلاق له يعني ما ليش شهامة الرجال والرجولة اللهم صل على سيدنا. يبقى أنكر عليه نوعية هذه الحلة، ما يصحش النبي يلبسها. ولم ينكر عليه الاستعداد لمقابلة الوفود أو الاستعداد للجمعة بأحسن الثياب، لأن دوار شرعا ومحمول. أيضا ليه سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه لما أهديت إليه الهدية ما حاولش يتصرف فيها من غير ما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما الحلة دي لم تعجب النبي عليه الصلاة والسلام فلم يلبسها، ولما جيل واحدة زيها يديها سيدنا عمر يقول لي يا عمر بعد خديه ليه. طبعا القسمة النبي عليه الصلاة والسلام لما كان تأتيه الغنائم ولا تأتيه الخيرات والأموال والأشياء والهدايا يوزعها للصحابة بالحق والعدل والحكمة التي يقتضيها يعني قلب النبي عليه الصلاة والسلام، ويراها بنور بصيرته صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر لما كان ممكن ياخدها ويتصرف فيها، ليه بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأمر فيه أمور يعني. طب يعني اللي ما تلبسوش انت ممكن ألبس هنا؟ يعني يجوز ان لا تلائم النبي عليه الصلاة والسلام وتلائم غيره من الصحابة، أو يعني إذا كنت ستلائمني كيف أتصرف فيها؟ يبقى كان عاوز إذن النبي عليه الصلاة والسلام كيف يتصرف فيه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال تبيعها أو تسوي بها حاجتك أو تكسوها، تديها تكسيها لمين؟ لغيرك يعني، يكسوها لخادم مملوك مثلا عنده. المملوك قد يلبس ما لا يلبسه السيد، وصاحب المهنة المهذبة والعراقية غير صاحب المهنة المتبذلة، ده يلبس ثوب وده يلبس ثوب، كل واحد له ما يلائمه، ولا حرج في هذا. فبيسأل سيدنا عمر عشان يعني يستقر أولا، يطمئن على نفسه إنه ما يلبسهاش برضك، يبقى زي النبي عليه الصلاة والسلام، يخليك في الإيه؟ في نفس الخط، واقتدي برسول الله في هذا الأمر. لأن ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يعمل شيء ولا يطلب من غيره أن يقتدي به فيه، إنما في هذه الحالة سيدنا عمر علم أنه يتابع النبي في هذه السنة، أنه لا يلبس هذا الثوب الذي لا يلائم الرجولة ولا الشهامة ولا المروءة. الباب التالي اللي ذكر فيه باب، وده أول ما ذكر في أبواب البخاري، يلبس أحسن ما يجد. باب كم كده البخاري سماه باب، يلبس ما أحسن ما يجد. يعني الإنسان إذا كان بثوب واثنين ثلاثة فيه مناسبات تحتاج إلى أن يلبس ما إيه؟ أحسن ما يجد. في البيت ممكن الإنسان يلبس شيء ثوب متواضع، يلبس ثوبا متواضعا، إنما لما يخرج، لما يلتقي مع الضيوف، لما يروح المسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. يبقى يروح المسجد خذوا زينتكم عند كل مسجد، يلبس أحسن الثياب للمسجد. يعني هو أحيانا يعاب على بعض الناس إنه يلبس الحاجة اللي بينام بيها يروح الجامع والأمور ماشية. هو من حيث الصلاة صلاة صحيحة، لأن احنا عارفين إن الملابس لها حد أدنى وحد أعلى. أقل شيء في الثوب اللي تلبسه يستر العورة، ساتر العورة يبقى كويس ملائم، ساتر العورة يبقى مناسب، يصلي ساتر العورة صلاة صحيحة. لو واحد شافك طلع عليك وانت لابس ثياب تستر العورة كويس، وفي أجود طبعا تلبس يستر عامة الجسد أو يستر الجسد كله، يستر الجسد وتروق له الأعين، يروق في الأعين يعني، لما يشوف الإنسان يحس أنه يقدره في غلبته. مطلوب الإنسان المؤمن مطلوب أن يظهر في صورة الحسنة، يعني حسن السمت حسن السمت والسؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزء من النبوة. وحسن السمت قالوا حسن السمت الظاهر الذي يتلائم مع الباطن، يعني إنسان يظهر عليه حاجتين، يظهر عليه أشياء يتزين بها ويتحلى بها بالظاهر، ويظهر عليه أثر الحلية الموجودة أو الحلية الداخل في باطنه من إيمان وبس ونور وشهوة خشية ومحبة لله. الإنسان اللي قلبه عامر بالإيمان والخشية والكلام ده بيظهر عليه إيه؟ في ظاهره يظهر عليه. فحسن السمت يشمل الاثنين، يشمل أثر ما في قلبه وما يعمر به قلبه من إيمان أو نور أو علم أو خشية أو ذكر يظهر على الإنسان. وحسن السمت أيضا المظهر كويس، يعني فيه أثر يقول إن المؤمن بين الناس كأنه شامة يهتم بنفسه، ما ينفعش يبقى شغال وعرجان أو والعرق والعرق عليه تراب والعرق مواد دهنية سلبي يلزق على الوش من الكلام ده، ولست خمس أيام ما غسلش وشه ويروح الجامعة ولا خمس أيام، والوضوء مية ما يعني إذا كان فيه صابون والأمور متيسر حتى مجانا بيجيبوه في المساجد. الحمد لله فيه وسيلة للتنظيف، يبدأ الواحد يزيل أثر الدهون من العرق وأثر الأملاح وأثر التراب والغبار، يتنظف ويتجمل، يتجمل لضيوفه ويتجمل لنفسه ويتجمل للأهل في البيت ويتجمل لله سبحانه وتعالى جل شأنه. فالحد الأدنى قلنا في الملبس تتر العوى، والحد الأعلى خذوا زينتكم عند كل مجلس، تلبس أحسن ما عندك وتتزين وتتطيب وتغتسل وتتنظف وتزيل أثر العرق وتظهر برائحة طيبة، يبقى في حد أدنى وحد إيه؟ حد أقصى. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى يلبس أحسن ما يجد، وهذا وده ربما من أهم الأهداف اللي البخاري ذكر هذا الباب فيها، أنك لما تلبس أحسن الثياب لا يتنافى مع الزهد والورع، مش عشان تبقى تعمل نفسك زاهد وورع تلبس جليد مقطع وجليد مشحم ومليان زيت وريحتها تراب وريحتها عرق وريحتها شحم وريحتها هباب، وعامل عشان تقول أنا متواضع، لا مش كده متواضع، أو زاهد في الدنيا أو شيخ الشيوخ ولا قط من أقطاب اللي مش عارف الإيه، ما في كده، في ناس كده تفهم كده، يفهم الزهد يلبس المقطع، يلبس الزهد يلبس المشحم والمزيد، يلبس الزهد يلبس جلابية متسخة لا ثلاث شهور ما تغسلش، ده مش زهد بقى، دي وساخة. والإسلام لا يرضى بالقذر، يقول لك لا أصل ده رأي اللي يعني اعدل نفسك يا خال. ما مش لازم بس يا عم شيخ ما ياسر نبلع أمين عليك وعليكم كلكم يا رب. ليس من التواضع وليس من الزهد وليس من أخلاق الإسلام من الإنسان إيه يختار الأسوأ عشان يقول لازم تختار المتواضع، يعني مرة كده ومرة كده، مرة تلبس الشيء المتواضع ومرة تلبس الشيء الملائم وتاخذ من هذه، مرة تلزم نفسك التواضع طب ما كويس، طب تلبسها كويس، وإذا احتاج الأمر تقعد على الأرض وبدأ الأرض المانع تفترش الرمال افترش الرمال، يبقى ده التواضع. ليس الزهد المطلوب، الزهد المطلوب مش معناها تحريم الحلال ولا تحليل الحرام، ليس هذا من الزهد، لكن الزهد أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك، يبقى ما عندكش بس انت واثق ان ربنا يا اخي عندي خير كثير ومنتظر الفرج من عند الله سبحانه وتعالى، لا تيأس ولا تقولش الفقر ولا تشكي الفقر والكلام ده، يبقى كأن البخاري يقول البس أحسن ما تجد أو يلبس أحسن ما يجد. وأذكر حديث سيدنا عمر، يعني هذا لا تنافى مع الزهد، لا تنافى مع التواضع، لا تنافى مع الورع، ولا تنافى مع مقام النبوة والعبودية لله سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد. وخلي بالك النبي عليه الصلاة والسلام وصف في ثيابه، وده ربما يأتي في الدروس شاء الله تعالى وكان في أجل أذن الله دروس زاد المعاد ملبس النبي عليه الصلاة والسلام، النبي كان كل ما لبس حاجة يبقى حلوة فيه، لبس حاجة فيها لون أحمر ونبي فيه. ما هو بتاعنا ذكر مقيم كان ذاكر فيه سوب فيه مشرب بالحمرة، يعني فيه زي النبيت كده ما شاء الله، لون النبي مع لون النبيت عاجة جمال ما بعد ذلك ما شاء الله. وإذا لبس ثياب البيض قل فيها ما شئت في جمال النبي عليه الصلاة والسلام، يلبس حلة سوداء النبي عليه الصلاة والسلام وجمال البياض ما شاء الله، وجمال النبي جمال جمال ما بعده جمال، يلبس لون ثوب الأسود وفي سواد، لكن يعني غالب ثيابه صلى الله عليه وسلم كانت البياض، يعني إنما يلبس أي لون، يلبس ما شاء الله يلبس يعني يلبس شيء شملة لونها أخضر برضو جميلة مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لاحظ ما تلبس أكثر الثياب، شفت واحد من الناس نعتزلوا كان نحضر معنا زمان في الدرس، ربنا يرد ورد الجميل إن شاء الله، شفت لابس عمامة سوداء، شفت مرة ثانية في جنازة عمامة سوداء، لابس عمامة سوداء، قلت يا عم خذ زمان هو كان يحضر معنا حوالي 20 سنة، السلام عليكم كيف حالك؟ إيه موضوع العمامة السوداء؟ قال قرأت حديث أن النبي لابس عمامة سوداء، قلت يا أخي البسها مرة، وكانت فيه جميلة رؤية فيها مرة تلبس في الثياب طول الليل عمة سوداء طول النهار، كل ما شف بالعمامة السوداء لا كان عامة ثيابه البياض. وبعدين فيه حكمة، النبي عليه الصلاة والسلام كان عايش في الصحراء وإحنا في الصحراء وفيها شمس، والشمس تحتاج إلى الملابس البيضاء، إنما اللون الأسود ده يمتص الحرارة، تلبسها على دماغك كأنك حطيت دماغك في فرن، في الشتاء تلبسها مرة. إنما تقول لي قرأت حديثا، طب تقرأ باقي الحديث، تقرأ باقي الحديث، البس مرة دي ومرة دي ومرة دي، فيأخذ حديث واحد ويتثبت به ويقول لك قرأت حديث عليه الصلاة والسلام. الباب التالي اللي ذكر فيه هذا الحديث نفسه، فاكرين الحديث كان تقول حد فاكر الحديث؟ نحن نجد عنوان ده مسلم على سبيل الله. أقول الحديث إن في ناس ما كانش حاضر معنا أول الحديث، يعني ابن عمر رأى حلة تيراء، يعني حلة فيها يعني فيها خطوط كده إيه جميلة وفيها مذهبة يعني، تباع، فقال يا رسول الله ابتع هذه، يعني اشتريها والبسها، البسها يوم الجمعة، وإذا جاءك الوفود، لما يجي لك ضيوف ووفود من القبائل من خارج المدينة، قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له، إذا تتلائم مع المروءة ولا الشهامة ولا الرجولة ولا مقام النبوة عليه الصلاة والسلام. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، جت هدايا للنبي من نفس النوع، فأرسل لمين؟ لابن عمر بحلة زيها، أرسل العمر بحلة، فقال عمر كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت، يعني ألبسها إزاي وأنت قلت فيها من لا خلاق له، يبقى يعني إيه يعني طبق عليها هذا الكلام ولا تغير الحكم هتبقى حلال من النهاردة مثلا، ولا أعمل فيها إيه، ولا يعني وإلا يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. فأتي النبي منها بحلل صلى الله عليه وسلم، فأرسل لعمر بحلة فقال كيف ألبسها قد قلت فيها ما قلت، قال إني لم أعطكها لتلبسها ولكن لتبيعها وتكسوها، أن ادينا لك حقك كده وزعنا هدايا فنديك واحدة من ضمن الناس كده حقك تأخذ هدية وهدية تلائمك ويعني والخير كثير فخذها، ما يعني ما تلبسهاش تتصرف فيها ببيع أو تكسوها لغيرك. فأرسل بها عمر الأخ له من مكة من أهل مكة قبل أن يسلم. ذكر عنوان ثاني البخاري في العيدين والتجمل فيه، في العيدين والتجمل، إذا من سنة الإسلام التجمل في الأعياد، التجمل في الأعياد من سنة الإسلام، ما يعني سبحان الله يعني يوم الأضحى بالذات الناس بقى مشغولة بالإيه الذبح، يصلي العيد ويلبس الإيه حتى الزفرة التي تلائم مع الذبح والنحر واللحم والكرش والثاني، لا حرج لا حرج، بس يعني بعض ذكي يعني البسها تلائم الذبح بعد ما صلى العيد، ماذا بعد الصلاة؟ أيوة ما يقولنا صلى العيد ورجع، صلى ورجع وبعد اللبس إيه؟ يلبس شيء يناسب الشغل والمهنة والحركة والكلام ده، إنما يجيش في قلبية متغسلش من 10 يوم يقول لك الجهتوها الملتوتة دي عشان نلتها بالدم بالمال، لا البسها مغسولة برضه لأن يوم عيد، يوم عيد يبقى العيد عاوز التجمل، ولو كنت هتذبح ولا كنت هتذبح، يعني البس حاجة تكون ما تكونش مستخدمة في الدماء لها 3 شهور مثلا، والدم لما يقعد يعمل ايه؟ يتعفن. يبقى التجمل في العيدين وفي يوم الجمعه من سنه الاسلام، والحمد لله الذي هدانا لهذا. لان الاسلام لما يقول لك كل اسبوع تغتسل وكل اسبوع تلبس ثياب نظيفه وتهتم بنفسك، معناها بيهتم بالاشياء التي قد لا تخطر على بال الناس من المظهر الجميل والذي يعني يروق للاعين، وتظهر المسلمون يظهر فيه في الاحسن المظاهر. في باب ايضا قال لك التجاره فيما يكره لبسه للرجال والنساء، اللهم صل على سيدنا. وده باب واسع جدا، ومش عارف يعني هو يعني طبعا ذكر سابقا تكلمنا زمان واتنفى يعني. لان اذا كان هذا الملبس الحله النبي عليه الصلاه والسلام لم يرتضيها لنفسه ولم يرتضيها لسيدنا عمر وقال ابيعها، يبقى يبيعها اذا يجوز بيع هذه الحله رغم انه يلبسها من لا خلاق له. اذا هل يجوز بيع الشيء الذي لا تلائم معي لألبسه، او بيع ما يكره لبسه للرجال والنساء ومكروه لبيع ولا يبيعوش؟ قال لك المجتمع فيه هذا وفيه هذا. بيع مثلا المتواضع للي بيعمل في مهنه تحتاج منه الى ثياب متواضعه، وتبيع الاجود لمن يعمل في مهنه، ايه المانع ان يجيب بدله مثلا بتباع ب 700 جنيه ولا 1000 جنيه ويعرض جنبها بدله بتاعت واحد بيشتغل في الشارع بينظف في الشارع، وهذه وظيفه لها قيمتها وهذه وظيفه لها وده لها قيمتها. اللي بينظف في الشارع عاوز حاجه تحتمل الشغل، تحتمل التراب، تحتمل كذا وكذا، يبيع دي ويبيع دي. ولكن اذا كان هناك ما يترتب عليه فتنه او معصيه يبقى ممنوع. بمعنى يعني في كويس يعني محل يقول لك ايه بايع الملابس المحجبات شيء جميل، ملابس المحجبات شيء جميل. طيب فيه مثلا الاطفال مش هيجيب للاطفال الحجاب، يجيب لي السن صغيره 2-3-4 البنات مثلا يعني 2-3-4-5 لحد 3-4 سنين الملابس يعني يقول فيها شيء من الترخص، مش ما يفرضش على كل اللي عندها الثلاث سنين تلبس حجاب، تلبس طرحه، تلبس كم طويل، تلبس ما اعرف ايه، ممكن يجيب ده هي ترخص فيها. لكن ساعه ما يوصل لسن 10 سنين وبدايه السن الايه؟ بعد 10 سنين يبقى ما يقول له ايه؟ حاول تتعامل في الازياء اللي تلائم مع حشمه، فيها الحشمه، عشان يبقى من نوع التعاون على البر والتقوى، ليس من نوع التعاون على الاثم والعدوان. القران قالها صريحه، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان. فيه احنا طبعا يعني موضوع التجاره والبيع والشراء اصبح النهارده فيه شبهات كثيره جدا، يعني الانسان يتحرج يعني عشان يعمل في البيع والشراء والتجاره عاوز 500 وقت تفكير و500 يعني بحث ودراسه، مش عاوز اقول كلمه قالها واحد وحش، المهم مش هقولها لا. اللهم صل على سيدنا محمد. عاوز يعني ينقي افكاره، يرشح افكاره. فهمت؟ وصلك؟ وصلت. يعني ده اللي بيفتح كشك يقول لك ابيع كراتيه، طب الكراتيه فايدته ايه؟ يفضل العيب يقرش يبلع ولا يشبع ولا يسمن، بل يضر الجسد. ايه يعني طب افتح كشك ما افتحش؟ الكشك يقول لك ما حدش بيجيني لما السجاير، يقول لك لو بعت سجاير تاخد معاها 3-4-5 سلع، يجي يشتري سجاير ياخد معاها كبريت، ياخد معاها حلاوه، ياخد معاها مش عارف ايه، ياخد معاها شغور سكين ده يعني هي ورزقها يعني. ما دام الدخان محرم ممنوع ما تبيعوش خالص. الذي يضر او ما لا ينفع، نقول انا ابيع واشتري سلعه ايه تكون فيها فائده تفيد المجتمع، تفيد المجتمع. ده عنوان يعني، نسال الله الهدايه. طيب اذا كان يكره لبسه للرجال يباع اذا كان مثلا ايه يستخدم لاصحاب الحالات الخاصه يعني، وكذلك النساء. باب هديه ما يكره لبسها، ده باب مستقل في البخاري على نفس الحديث بتاع سيدنا عمر. يعني طب النبي عليه الصلاه والسلام عنده حاجه هو لا يكرهها نفسه ولكن اهداها لسيدنا عمر، اذا يجوز انك تهدي حاجه ايه لا تصلح لك. واحنا قلناها في البدايه يعني جاتني حاجه ما تلائمنيش اعطيها هديه لمين؟ لمن تلائمه. يعني للفلاح اللي جات له نظارة شمس راقية جدا ب 500 جنيه ماشي يديها الواحد يلبسها للأستاذ فلان للدكتور فلان للتعبين فلان باش يلبس النظارة لا انت يبقى اديها له هدية وممكن هو يعرف ان ما نفعتش معها اديها له ما زعلش لم تلائمه فأعطاها لي يبقى الحمد لله بالعالمين يبقى هنا يجوز أن تهدي شيئا لا تقبله أنت لشيء يلائم غيرك ما بقاش فيها حرج تقول فيها مش هي دي اللي تقول عليه إيه؟ ما لا ترضه لنفسك لا ترضه لأخيك مش هي دي ما لا ترضه لنفسك لا ترضه لأخيك دل هو أنت ما تحبش يصل إليك الأذى لكن تحب تجي لك الهدية ما تحبش يصل إليك مثلا الغيبة والنميمة حد يركبك ونميمة وينتم وده القاعدة أن تحب الأخيك ما تحبه لنفسك من الأمور المعنوية والمادية والخير أن يساق إليه الخير ويمنع عنه الشر لكن دي هدية لائم قلنا ويعني أو كسوتهم كسوة لائم الفقير وتشرح إن شاء الله واضح بإذن الله تعالى يبقى يوز أنك تهديها أنت كرهتها نفسك فتهديها ليه لغيرك أو تبيعها تنتفع بها أو تبادلها ممكن تبادلها يعني واحد مثلا ذاك هدية مسكن وانت عندك مسكن درجة بخارية وانت في درجة بخارية بيع لك اثنين عربية بيع لك اثنين عربية ادالك مثلا النهارده في واحد كان زعلان غضبان يعني فبينتقد واحد من الناس المجرمين فبيقول لك ده يعني مش عاوز يفهم مش عاوز كذا فيها ده عاوز مقاس 42 هو جاب لك مقاس 42 وانت تجلس 41 اديها لواحد يلبس 42 اديها لي يلبسها يعني في رجلي يعني جات لك هديه لا تلائم مش مقاسك خلاص اديها لمن ايه؟ لمن تلائمه اللهم صل على سيدنا محمد ايضا باب الهديه للمشركين وقول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين باب الهدية للمشركين ذكر سيدنا عمر أهداها لأخي له مشرك قبل أن يسلم يبقى سيدنا عمر يعلم من هذا الإيه حكم صحيح وتصرف صحيح هي يعني لا تلائم الإنسان المحترم المؤمن أن يلبس هذه الملابس فأداها لواحد مشرك لأن المشرك بيجيب له هدية والنبي قبل الهدية من المشرك لما يقبل مش المنقوقص ملك مصر لما أهدى للنبي أهداله جارية وأهداله إيه دغلة وأهداله إيه حسن إيه حسن خلنا نعرف الملك الحاكم بتاع مصر لما أهدى النبي ماريا القبطية بعث ماريا القبطية دي وأهديت إليه دغلة اسمها دلدة وقبلها النبي عليه السلام قبلها ونرد للهدية جاب هدية يقبل هدية سيدنا عمر الله للمشرك أعطاه إذن يجوز المشرك بس بشرط ألا يكون محاربا معاديا يجوزش بيحاربني وتبادل معاه الهدايا بيحاربني خلاص يبقى عدو إنما يبقى مسالم أو في عهد بينه وبينه من أهل الذمة يبقى يجوز التبادل لا يحاربني أو بينه وبينه هذه عهود فلا يحارب فهذا يجوز نعم ما تدلوش حاجة يستعين بها على الأذى مثلا أو يستعملها في المحرمات يعني وقال لك هذا يدخل في قول الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم يعني أنت تعاملهم في حدود إن لا يؤثر عليك في عقيدتك ولا يؤثر عليك في أخلاقك ولا يؤثر عليك في معاملاتك ولا يؤثر عليك أيضا في يعني إيصال الأذى ليك أو لغيرك بتتعامل معه بنتبادل معه المبادلة بس بشروط وبحدود المذكور إن شاء الله وهذا الذكر في باب التجمل للوفود ده باب مستقل عند البخاري جاي ضيوف أو وفود على النبي عليه السلام من قبائل الخارج أو من حتى من دولة غير الدولة وجاي نستقبله مما يلائم هذا الأمر لا مانع من التجمل، والتجمل كلمة أعم من الملبس، يبقى يتجمل بالملبس، يتجمل بالنظافة، بالهيئة، يجوز التجمل، هذا لا حرج فيه. أيضا باب الحرير للنساء، ذكر في هذا الكلام على أن إذا الرجال لا يلبسون الحرير، والحرير ما يعني ما معروف مادة يعني فيها شيء من الترفه، وهي خامة خالصة ومن أغلى ما يلبس وربما من أجمل ما يلبس، ولكن الرجال لا يحرم، يحرم على الرجال لبس الحرير والذهب، لأن يعني النبي أمسك عليه الصلاة والسلام في يده الحرير والذهب، يده فيها الحرير وفيها الذهب، وقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لنسائها. يبقى المرأة تلبس الحرير وتلبس الذهب، إنما الرجل لا يلبس الحرير ولا يلبس الذهب. وتعرض بعض الشراح في هذه النقطة بالذات، ليه نلبس الحرير، ليه لا نلبس اللي فيه من الذهب، هل لمجرد ان هو يعني فيه نوع من الإسراف والتبذير والترفه؟ ماشي، وفي ايضا في تعطيل للثروات، في تعطيل للثروات، يعني ذهب مركون لبسه لللبس ده، المرأة لما تلبس ذهب زيادة أو ما بيستخدمش. والمطلوب في أمة الإسلام أن تستثمر ما عندها من المال عشان تنتج ويزيد الإنتاج ويزيد الخير والناس تنتفع. إنما يعني كان عندنا واحد كان دماغه كده بتاع الدكتور بيدرسنا اقتصاد سنة 68 على ما أذكر، يعني شوف كم سنة، 46 سنة، ولكن هو كان بيحس إنه مروش، خد دكتوراه في روسيا وجاب متأثر بأفكار روسيا، لكن بيقول احنا لما ننزل القرى والنجوع والعزب تلاقي الواحده ماشيه ورا الجاموسه ودراعها مليان ذهب، مليانه 15 قوايش في اليمين و10 في الشماليه ماشيه ورا الجاموسه، يقول دي ثروات معطله، كنز مال ومركون. فبتعمل مشروع تشغل به ناس، تعمل حركه تنتج انتاج للمجتمع، ده افيد. واحنا مره حسبنا في درس من دروس الخطب، قلنا لو النساء في مصر يشكلنا مثلا كان اكثر من رجال اللي زي الرجال نص رجال 60% نساء مثلا، خلي فيهم 10% مخلفين ما يلبسوش حاجه خالص، في 40% يذهبوا ذهب، ال 40% فيهم 20% بيلبسوا الذهب العادي العرف العادي يعني غويشه او اثنين او ثلاثه، لكن في 20% بيلبس ما يزيد عن العادي. طب يعني 20% يعني عندنا 20 مليون، لو كل واحدة لابسة ب50,000، 20 مليون ب50 يبقى مليار، مليار جنيه لازقة في الجيوب في الذراع في الإيدين، مليار جنيه في الإيدين. طب لو خرجت هذه الأموال واستثمرت، استثمرت بمنفعة المجتمع، هو ده الإسلام عايز كده. يبقى تعطيل الثروات ممنوع، ولذلك الربا نفسه محرم، لأن في تعطيل الثروات، في تعطيل، لأن يركن ظهرك كده عنده شوية فلوس يدي الدواء ياخد من ربا، ياخد دواء ياخد ربا، لا يفتح دكان ولا يعمل مزرعة ولا يعمل إنتاج حيوان ولا يعمل حاجة. فتعطيل الثروات ممنوع في الإسلام. ماشي، هذا ما ذكر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.